مقاطعة الكفار في منتجاتهم خاصة المحاربين منهم، هذا فيه عقاب لهم. وهذه عبودية يتقرب بها العبد لربه جل وعلا، لما في ذلك من إضعاف قوتهم، لأن الغرب قائم تقوم قوته على الاقتصاد، ولو لم يكن في ذلك إلا إظهار عبودية الولاء والبراء لكانت هذه العبودية كافية، حيث يصرف ولاءه للمؤمنين وبراءته من الكافرين. والتقرب لله جل وعلا بموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه من أعظم العبودية، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وكما في حديث يحيى بن الحارث الدماري عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا الحب في الله والبغض في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه عبودية لله جل وعلا، وهذا من أعمال القلوب، وقد يجتمع مع ذلك عمل قلب وعمل جوارح، قد يجتمع مع ذلك عمل قلب وعمل جوارح. وعلى كل فهذه العبودية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أئمة المسلمين.